محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تقبل بنقد الوهابية؟ أنا أقبل بنقد كل شيء، أنا أقبل بنقد التابعين والصحابة أيضا في يعني في في. وهذه كانت من الأشياء اللي مثارة عليك في موقع الوسطية. كيف تناقشني بمن هم دون ذلك؟ هذه من الأشياء اللي كانت مثارة. العذاب الأليم. الصحابة كانوا يمسكون عن الكلام فيما شجر بين الصحابة. كيف؟ ويقولون تلك فتنة طهر الله منها لسنتنا فلنطهر، أو سيوفنا فلنطهر منها لسنتنا. فلماذا نعود؟ ترى مو بالصحابة الذين كانوا يمسكون عما شجر بين الصحابة، وإنما يعني المتأخرون هم الذين قالوا هذه العبارة. طيب. وأما العواجي ليس هو من أهل العلم، لا في قليل ولا كثير، ولا قبيل ولا دبير، ولا هو في العير ولا في النفير، رجل أجنبي عن العلم الشرعي. فمثل هذا ما يأخذ عنه إلا من كان جاهلا. والمقصد من كلام السلف رضي الله تعالى عنهم حينما قالوا السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لسلامة القلوب نحوهم رضي الله عنهم، فإن الله جل وعلا قد رضي عنهم، أفلا يسعك أن ترضى عنهم وقد رضي الله عنهم؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. الطعن بمن طعن بهم أولى وهو زنديق. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى مبينا ذلك كما في عقيدة حرب الكرماني رحمه الله تعالى التي نقلها عن أحمد وغيره: من طعن في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عرض بعيبه والطعن فيه فهو زنديق، وعلى الحاكم المسلم أن يخلده الحبس، يستتيبه، فإن تاب وإلا خلده السجن حتى يموت. هذه فتوى أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولكن كما قلت لكم هذه القنوات في هذا الزمان أصبح كل واحد يتكلم فيها ويهرف بما شاء. نسأل الله العافية والسلامة.